أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا عاقا ولا بنتا متمردة إلا هديتهما إلى طريقك يا رب العالمين. كما نسألك يا مولانا أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درس جديد إن شاء الله مع صحيح البخاري، وما زلنا مع حديث بدء الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدنا من قبل أن نتحدث عن الملائكة، طالما الكلام عن سيدنا جبريل رئيس الملائكة أمين وحي السماء، وجب علينا أن نتحدث عن الملائكة بإجمال عام. قبل أن نبدأ في الدرس، همسة بسيطة إلى بناتي الفضليات مع النساء اللي معها طفل، تلاحظ أن كثيرا من أخواتها أتينا من أماكن بعيدة ليستفدنا من الدرس، فلازم يراعي بعضنا بعضا، وأنا لا أكثر في هذا الكلام، فهذا موضوع يتصرف فيه الأخوات مع بعض، لأن بعضهن يشوش بأطفالهن على البعض الآخر، فيجب أن نراعي هذه المسألة، ونراعي أننا في درس علم يستفيد الجميع منه إن شاء الله رب العالمين. المهم، من هم الملائكة؟ احنا مكلفين بإيمان بالشيء أو بشيء اسمه السمعيات. إيه السمعيات؟ سمعيات الأشياء التي نسمع عنها ولم نرها. فنحن ما رأينا العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ما هو العرش؟ كيف شكله؟ أنا غير مكلف بالتفاصيل، لكن فيه عرش ولا ما فيه؟ فيه عرش. حتى أن الإمام مالك لما رأى البدعة تنتشر في الأسئلة، والله رحم سلفنا الصالح أنهم ماتوا قبل 2010 ميلادي. ليه؟ لأنهم لو عاشوا إلى زمننا ورأوا أسئلة المريدين الآن لشكوا في عقائد الأمة وفي هويتها. واحد تمطع وراح داخل على الإمام مالك في الدرس في المسجد النبوي، قال له: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى يا إمام؟ الإمام مالك اعتبر أن دي صرخة جديدة في عالم الأسئلة، فلازم يقبرها قبل أن إيه؟ أن تنتشر. فجيء بجريدة، طلب جريدة، عارف الجريدة؟ جريدة بتاعت النخلة. فضربه 100 الأول عشان إيه؟ يطير من نفوخه الهوس. نمرة واحد، تبالك استوى وكيف استوى. ثم قال مالك رضي الله عنه: الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ان عقل ايه محدود، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال: سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. خلاص. ليه؟ من أين أتى مالك بهذا الكلام؟ ليس كمثله شيء. من أين جاء مالك بهذا الكلام؟ كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن تصورات العقل محدودة، وقلنا إن العقل لا يستطيع أن يصور لك كم شعرة بيضاء في رأسك وكم شعرة ما زالت سوداء إلا إن نظرت في المرآة. فإذا كان العقل اللي هو في الجمجمة بينه وبين الشعيرات كم كيلومتر، كم متر، كم سنتيمتر، بالمليمتر، صح ولا لا؟ يعني إذا كان هو ده اللي في النفوخ، بينه وبين الشعر كام؟ مسافة بسيطة. هل يستطيع أن يدلك إلا عن طريق المرآة أو كلام الحجام الحلاق أو كلام أخوك أو كلام أخيك، أحسن حد يكون قاعد بتاع لغة، أو كلام أخيك أو كلام سبحان الله يعني زوجتك عندما تقول يا رجل عيب عليك، طب بص، طب أنا ما بص، المهم إيه؟ فهي تذكرك بإيه؟ سبحان الله، فتذكرك بهذا الأمر. فأنت لا تستطيع بعقلك أن تعرف كم شعرة بيضاء وكم شعرة سوداء، هذه هي حدود العقل. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. طيب، السمعيات، العرش، الكرسي، اللوح، القلم، الجن، الملائكة، كل هؤلاء أو كل هذه المخلوقات لم نرها، ولكن مكلفين بإيه؟ واحد يجي يستعبط عليك، لا بس أنا شفت الجن، قلوا يا جن معقول؟ كيف يعني؟ كيف شفت الجن يا جن؟ قال ربنا إنه يراكم، ها، هو وقبيله من حيث إيه؟ لا ترونه. أصدق كلامك ولا كلام الله؟ إذا من قال لك هذا فقد كذب، حتى وإن حوى في جنباته بعضا من العلم. قل يا عم ما فيش حد يرى الجن، الجن والله أصدر قضية وأنا شفت، يا عم الله يقول هذا الكلام، هل بعد كلام الله كلام؟ خلاص، يبقى إذن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، خلصت المسألة، انتهت. تقول لي أصدر قضية، أصدر قضية. نأتي لطائفة الملائكة وهي من السمعيات. الملائكة مخلوقات نورانية لا تعرف الشر ولا تمر بعقولها، إذا كان لها عقول، ولا بخواطرها ولا بنياتها ولا ببنيتها، فهي مجبولة على الخير كله، لأن الله خلق المخلوقات أنواعا ثلاثة، خلق مخلوقات لا تعرف إلا الخير، وخلق مخلوقات لا تعرف إلا الشر، وخلق مخلوقات تعرف الخير والشر وتفعلهما. خلق الملائكة لا تعرف الشر، يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، لا يفكر، لا تأتي إليهم خواطر الإيه؟ خواطر نهائي. طيب، خلق مخلوقات لا تعرف الخير، إبليس وأولاده وأحفاده، هو يتناسل يتناسل، لا يموت لا لا يموت، كتب الله له أن يخلد بناء على دعوة من إبليس، أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من الإيه؟ من المنظرين. طب إذا كان هذا الكافر الرعديد المتمرد على الله دعا الله فأجابه، لما لا تطمع أنت في إلحاح بالدعاء على الله عز وجل؟ إذا كان إبليس الله أعطاه سؤلة، أنت ليه تتكاسل أن تدعو رب العباد عز وجل في صغير الأمر وكبير؟ أدعو أدعو واطرق الباب، حتى وإن كنت بعيدا عن الله فرب العباد سوف يستجيب لك، لأنه رحمن رحيم، يعطي ولا يسأل من الذي أعطى ولا كم سوف يعطي. بالله عليك يجي لك فقير، ماذا تصنع أنت؟ تضع يدك في جيبك، خلي بالك، تضع يدك في جيبك، تبتدي تتحسس العملات النقدية أيهم أقدم، صح ولا لا؟ صح صح مش صح؟ صح. أيهم إيه؟ اللي صناعة ألف قبل اختراع العملة، اللي معمولة بسنة 1920، اللي خلاص هياخدها البنك المركزي من يدك على المحرقة، انتهي خلاص. بدليل ان احنا نرسم في اول امتحان ايمان ان تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. انت تروح المحل وتقف امام الخزينة ولك 120 درهم، طلع 100 وطلع 20، خلي بالك، تلاقي 100 جديدة لسه ايه لها صوت، ها، ومية خفي صوتها من كثرة الايه التنقل، خلاص عامله زي الموظفه المسكينه اللي كل يوم كل يوم لما غت فقدت انوثتها، فدي فقدت قيمتها. خلي بالك عمله ذهب خالص. سبحان الله، انت في نفسك لو قلت لك خلي بالك احب لاخيك ما تحبه لنفسك، هتعطي الرجل ايه؟ بالقديمه طبعا. ليه؟ يقول لك اصل الشيء لما يخدم يغلو. يا سلام. فاذا هذا رسوب في اول امتحان، اول امتحان. طبعا الفلسفه يجي الشيطان يجي يقول لك طبعا هو ياخذ المبلغ ده يورده للخزينه، الخزينه توصله للبنك، البنك يدير البنك المركزي، البنك المركزي يلغي هذه العمله ويطبع عمله جديده. سبحان الله، هذه فلسفتنا. لكن حقائق الامور، هل انت تحب لاخيك ما تحبه لنفسك؟ لا، احنا كذابين، نحن نكذب على انفسنا. ويجب على حاضري مجالس العلم ان يترقوا. فطائفه لا تعرف الا الشر ابليس وجنوده، وهو مخلد الى يوم القيامه إلى أن يرث الله الأرض من عليه. النوع الثالث مركب فيه خير وشر، اللي هو الإنسان. فأنت بفضل الله لما تيجي مجلس العلم، الآن المسجد مليء بالملائكة ونحن لا نراها، ومن هم أفضل من الملائكة وهم أنتم. ليه؟ لأن جانب الخير فيكم قد تغلب على جانب الشر، فإن تغلب فيك جانب الخير على جانب الشر صرت عند الله أفضل من الملائكة، وإن تغلب فيك جانب الشر على جانب الخير صرت عند الله أسوأ من الشيطان. هي كده، أنت فيك خير وشر، لو غلبت جانب الخير الله يباهي بك الملائكة. طيب الملائكة النورانيين دول هل يتمثلوا، يعني يدخلوا يتمثلوا للعالم في أجساد أخرى في صور؟ تعالى لأمنا مريم، قال ربنا فتمثل لها ايه؟ بشرا سويا. يبقى اذا تمثل هو، يبقى مريم رأت جبريل في صورة ايه؟ بشرية، صورة بشرية، يبقى تمثل هو، يبقى فتمثل لها بشرا سويا. خلاص، يبقى هذه رأت جبريل في هذه الصورة. الله يرضى عن عبد الرحمن بن عوف الملياردير المسلم، وجد رجل انتحى بالرسول جانبا في المسجد النبوي، واطال الجلوس الوقوف ويمسك بيد رسول الله ويضع يده على كتفه ويبتسم في وجه الرسول، والرسول يبتسم في وجهه، ثم سار، انهى المكالمه مع المحادثه ثم ترك المكان. عبد الرحمن بن عوف مؤدب، قال يا رسول الله كدت ان اتي لانهر هذا الرجل فقد أطال معك المكث، طول معك الوقوف وأنت فاضل حد. قال أرأيته يا ابن عوف؟ شفته؟ قال نعم، قال أنا شايفه أكلمك، بس أنا وقفت بعيد عشان أدب الصحابة أنهم لا يضعوا آذانهم إلا إذا سمح لهم. قال يا ابن عوف هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا سيدنا عبد الرحمن، شاف جبريل ولا ما شافش جبريل؟ ينزل ويقول السلام يقرئك السلام، ويقول اقرئ خديجة منا السلام. يا الله، يعني جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله يقرئك السلام ويقرئ خديجة السلام، وانا كمان اوصل هذا السلام من الله لأم المؤمنين خديجة. انظر الى ذكاء امنا رضي الله عنها، لو قالت وعلى الله السلام دي مش اجابه، صح ولا لا؟ لان الله ايه؟ هو السلام. قالت الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل منا السلام. مات القاسم ابنه وكان لسه في زمن الرضاعه، تاني يوم درت لبينتها في اللغة يعني صدرها حن لوقت الرضاعة، فنزل اللبن مدرارا من صدرها، لأن وقت الرضاعة إيه؟ القاسم ولدها. فبكت، فلما بكت يبدو أنها أبكت ملائكة السماء. نزل جبريل وأسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ خديجة أن القاسم في بيت من قصب لا تعب فيه ولا نصب، جعل الله له مرضعا في الجنة أتحبين أن ترينه يا خديجة؟ يا الله، امتحان صعب ولا مش امتحان؟ امتحان. لا لا، ايوه عايز اخي انثى وعطوف وام، وابنها مات في زمن رضاعه ما كمل سنتين، فمن باب تقول ايه يعني، ولكن يطمئن قلبي. وماله لما بص عليه بصه طله واحده، قالت بل اصدق الله ورسوله. يا الله يا الله، تصدق ربنا؟ لا، قال لها هذا انتهت. طيب، اذا يتمثل الملائكه في صور. طيب، طبعا كلنا حافظين الحديث بتاع عمر رضي الله عنه، لو ورا عمر: جاءنا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، شديد بياض الوجه، ليس عليه اثر من اثار السفر، ولا يعرفه منا احد، فجعل ركبتيه الى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننظر اليه، ويسال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الاسلام؟ الشهادتين، الصلاه، الزكاه، الصيام، الحج. قال: صدقت. عجبنا، يساله ويصدقه: ما الايمان؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. قال: صدقت. عجبنا، يسأله ويصدقه: ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. على عجبنا، يسأله ويصدقه: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم من السائل، ما أماراتها؟ أن تلد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة تطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها. قال: صدقت. ثم ولى. قال: أتدرون من هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا جبريل اتاكم ليعلمكم امر دينكم. يبقى الصحابه كلهم ايه؟ شافوا جبريل في هذا الايه. وحتى الرسول يشبهه بايه؟ يقول: يشبه دحيه الكلبي. دحيه الكلبي كان صحابي جميل الوجه، عليه سمات النور والصلاح، يقول: جيني في صوره دحيه الكلبي رضي الله عنه. ودحيه الكلبي هذا كان فيه شبه من سيدنا عيسى عليه السلام. ولما صعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ليله المعراج، ولسه شيخنا كان يقرأ بنا أول الإسراء، فقال: فرأيت عيسى ابن مريم وابن الخالة ابن خالته يحيى ابن زكريا، فلما صعدت إلى السماء، وقعد يوصف في نبي ها، ورأيت موسى أجعد الشعر شديد البنية قوي فيه سمرة، ثم صعدت إلى السماء السادسة فوجدت الخليل إبراهيم، فوجدته أشبه بصاحبكم. من صاحبنا؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأبخل البخلاء اللي يسمع اسمه ولا يصلي عليه. طيب، صلى الله عليه وسلم. تعال إلى إيه؟ إلى سيدنا إبراهيم، مدام جينا على سيدنا إبراهيم. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ مين ضيف إبراهيم المكرمين؟ كان جبريل ها؟ وإسرافيل وميكائيل. يا الله، الثلاثة الكبار جين يأكلوا فين؟ يأكله في بقى. مش يجي لك حماك يأكل عندك، لا، إيه، ملائكة شتان بين الثرى والثريا، سبحان الله، يا لطيف. المهم، يجي دخلوا عليه، قالوا سلاما. قال: سلام. إخواننا اللغويين لفتوا انتباهنا لأمور، ومن لم يدرس اللغة لن يتذوق حلاوة القرآن أبدا. ليه هم نصبوا السلام وسيدنا إبراهيم رفع السلام؟ قالوا سلاما، ها، قال ايه؟ سلام، يعني الميم الاولى عليها ايه؟ فتحتين، والسلام الثاني عليها ايه؟ ضمتين، وده اسمه ايه في اللغة؟ التنوين. طب ما علينا، بغيت كده حد، بغيت كده حد ندخل ليه في المهم. قال سلاما بالنصب، قالوا سلاما. سلاما منصوبة، يعني الآن أنت في سلام منا الآن، لكن ممكن بعد بكرة إيه؟ نعلن عليك الحرب. ورد: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. الرفع في اللغة للثبوت والدوام، الرفع في اللغة تدل على الثبوت والدوام. فلو قال لهم سلام، يعني إيه؟ أنتم اليوم في سلام مني، وغدا إن شاء الله في سلام مني، وبعد غد في سلام مني، وطالما أنا على قيد الحياة لن يأتيكم مني إلا سلام، فحي إيه بأحسن. المهم، قال سلام. قوم منكرون، أهل اللغة والتفسير قالوا إيه؟ لم يقل لهم أنتم قوم منكرون، لا، وكأن زوجته تقول: من هؤلاء؟ قال لها إيه؟ قوم منكرون، مش باب النكرة، لا، أنا إيه؟ لا أعرفهم، أنا ما سبحان الله. طيب، الفراغ الى اهله. فراغ يعني ايه؟ قال ذهب الى اهله سرا حتى لا يكاد ان يشعر به احد. يتزوج في المجلس كده، يا ولد شايل عمك قهوة؟ لا والله، والله ما انا عايز. لا طبعا انت تحرجه كده. سيدنا ابراهيم ما عملش كده، لا عمل ايه؟ قال راغ، راغ يعني ذهب سرا الى اهله حتى لا يكاد ان يدر. او تفسير تاني وهذا اقرب، راغ اي اشار، اشار. وهم متعودين، بيت الكرم متعود، بيت الكرم تعود الكرم، فمجرد ان يشير هم اهل البيت يفهموا ايه القصه، سبحان الله. فراغ الى اهله مجرد اشار، فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. طب بالله عليك، فما لبث ان جاء. لو انت جبت العجل عزك الله وذبحته وسلخته وقطعته ووضعته على النار، ده ياخد كام؟ ها، ساعتين ثلاث على ده. انت لو جزار محترف او قصاب محترف وشواق محترف وطباخ محترف، يعني لازم ياخد وقت. لكن فما لبث ان جاء، يبقى اذا ايه الموضوع كامل، الموضوع جاهز، دايما في طعام، لان كان لا ياكل وحده، سبحان ده الامر. ولم ياتي بقطعه من العجل، لا ده جاب لهم الايه، كل براحتك خلاص. وبعدين فقربه اليهم، تفضل يا استاذ البوفيه مفتوح، يعني كل ما تقولش لا، ده قربه اليهم بادب الضيافه. شوف يا اخي، يقول لك الاتيكيت، واللي يدرسوا الاتيكيت ويدرسوا لاولادنا في الفنادق، ها، يقول له يا ابني ضع الشوكه على اليسار، احسن الرجل ياكل بيمينه، حرام، خد بالك. بتوع الدين دول يقولوا باليمين، احنا نقول في الفندقه ايه، مش احنا يعني، هم يعني يقولوا ايه على الشباك. والولد عيني مسكين، يجي يصب لك الماء، تغل يده الى ظهره، يا ابني حاطط ايدك وراك ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم علينا، فقربه اليهم، مش فقربهم اليه، يبقى تقريبا البوفيه المفتوح ده مش حاجه اسلاميه. انت اكرم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه ضيف خدمه بنفسه. شفت انت كرم اهلنا هنا في الخليج يعملوا ايه؟ لما صاحب البيت يقف ليسقيك القهوه، ها، يقعد؟ لا، يعتبرها ايه؟ عيب في حقه، يعمل فيك ايه؟ ها، يظل واقفا. هذا من ادب الضيافه، ده خد من سيدنا ابراهيم الكرم، جزء فيها كرم. ليه؟ ان يشعر انه يخدمهم بنفسه. فقربه اليهم، وبعدين ايه؟ قال الا تاكلون، بادب. وانتم ليه مش ما متى قال هذا؟ لما زجت، كان من السنه الابراهيميه ان الخليل لما يستضيف ضيف كان لا يتحدث مع الضيفان، من ادب الضيافه عندهم. انا شريعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام. ليه؟ عشان نؤنس الايه، نؤنس الضيف. لازم الضيف يشعر بالايه، بالانس. ما شاء الله، تفضل مد يدك، تذوق هذه، هذه ليست في بلدكم، عندنا بهكذا وهكذا، يعني سلم. قال ما لقيت كلام تتكلم عليه، على الطعام ولو بثمن الطعام. ليه؟ لانك لو صمت وهو صمت وبين كلنا ايه، صم بكم، لا نسمع الا قعقعة السلاح داخل الايه، داخل الاطباق، يحصل قلق، صح ولا لا؟ وتخلق اهل البيت جوه، لا، انت الدردشة. فسيدنا ابراهيم كان لا يتكلم، فامرأته قائمة، سارة واقفة، فضحكت. ضحكت ليه؟ لان ابراهيم يأكل ويظن ان الضيوف ايه، يأكلون. قال الا تأكلون، بأدب، مش يقول لهم وانا بعد ما تعبت عملت العجل وشويناه وجاب وبعدين اقرب اليكم، تبدا في ايه يا عم انت، سبحان تعالى انت بتمنه كام؟ لا، ليس هذا صفات الكرم. اذا هؤلاء الثلاثه تمثلوا في ايه؟ ها، في بشر. جبريل بالعبريه يعني عبد الله، وميكائيل بالعبريه يعني عبيد الله، واسرافيل بالعبريه يعني عبد الرحمن، وعزرائيل بالعبريه يعني عبد الجبار، عشان بياخذ الارواح. ما فيش عبد الرحمن، لا، عبد الايه، هو اللي فيها رحمه، يقبض الطفل من حضن امه، ويقبض ابوك وانت قاعد جنبه، ويقبض يعني كده يعني يمين وشمال، وانت تفرح او تحزن، انت حر فيها، انت لتقيس المساله. لكن هو يقبض الارواح، سبحان الله. فلذلك ليس عبد الرحمن إنما عبد الجبار، وكلهم عبيد لله عز وجل. أتوحد الله؟ لا إله إلا الله. تعالى القصة اللي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، صحيح البخاري أيضا، ونيجي الكلام ده. كان فيه ثلاثة من بني إسرائيل، واحد أبرص، واحد أقرع، واحد أعمى. فدخل الملك عليه واحد واحد، قال له ماذا تتمنى؟ تتمنى ايه؟ قال جلد حسن ووجه حسن وناقة عشراء. يا سلام، هو لا يعرف، عارف ان ده بني ادم دخل عليه. قال اللهم ان كان صادقا فارزقه جلدا حسنا ووجها حسنا وسلمه ناقة عشراء. الناقة ولدت سبحان الله العظيم وانتجت وبقى قطيع من الايه، من النوق والجمال. جميل. راح للأقرع، ماذا تتمنى؟ قال الناس صاروا يتقذرونني، الناس يعني زي ما قال الأبرص، الناس بيبتعدوا عني ويتقذروني ويخافوا من جلدي. والأقرع نفس القضية، الأقرع غير الأصلع. ها؟ الصلع هو ايه؟ عدم وجود الشعر. القرع عدم وجود الجلد مع وجود مرض، مرض اسمه مرض القرع، وانتوا اهل طب وتشريح وعارفين. المهم قال اريد شعرا حسنا وهيئة حسنة وبقرة عشرة. ادي البقرة وربنا سبحانه. فجأة طلع له شعر وربنا كرم. راح للأعمى، ماذا تتمنى؟ قال والله اتمنى ان ابصر وان يرزقني الله شاتا. ده متواضع، والاولا عايز جمل، الثاني عايز ايه؟ بقرة. الثالث ايه؟ قال كفاية معزة. حلو، رضا، اللي يرضى بالقليل ربنا يكرمه. ما هو الحديث ماشي كده. بعد مدة جاء هذا الملك في صورة رجل فقير، فقال لهذا الأول خالص أعطني ناقة فلقد تقطعت بي السبل، عايز أرجع بلدي وأنا ما عندي. شو عندك ما شاء الله قطيع من النوق؟ ليس لك شيء عندي. قال له ألا تذكر أيام كنت أبرص يتقذرك الناس فقيرا لا تملك شيئا؟ ده السي في عنده سبحان الله، السيرة الذاتية ايه محفوظة عنده، لا اله الا الله. عجب الرجل من الله، شافني فين ده؟ ده الناس بتكذب على بعضها، فكيف يعني؟ فقال اللهم ان كنت كاذبا فليعد اليك برصك. المهم جاءت جائحة اخذت نوقه كلها وعاد اليه البرص مرة اخرى. راح للاقرع نفس الحكاية، راح للاعمى قال له اعطني شاه. قال له لقد كنت فقيرا فاغناني الله وكنت كفيفا فبصرني الله، يا اخي خذ ما شئت من هذا القطيع. قال ابقى الله لك قطيعك وبارك فيه. فالملائكة ينزلون لاختبارات الناس. طب هل ده وارد في زمننا؟ الله، ليه ما يكونش وارد؟ ما هم بشر واحنا مش بشر. يجوز ان السائل ده يقول يا رجل يا طيب يا شيخ الشكل ده يكون ملك من الملائكة، ما هو امتحان يا ابن الحلال، وهو يجيلك يعني وسيم المنظر يعني مبتسم كده ومعه دفتر الشيكات، يجيلك عشان يمتحنك عشان يشوف انت ايه كيف تتعامل. بالعكس، ده انت تتعامل مع ايه؟ مع الشرس تأخذ ثوابه. اما الناس مع بعضها لما تكون كريمة الاخلاق ما فيش مشكلة. اذا تتمثل الملائكة بايه؟ بهذه الـ الـ الـ الـ الـ الاشياء. ايضا الاعمال تتمثل، مش ملائكة بس، الاعمال. قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اذا ايه هي كلمة ولكن ليها ايه؟ ليها وزن. يؤتى بالرجل الحبر السمين يوم القيامة، يعني رجل له عزوة وله منطق ويمشي يهز الأرض هزا، يدوسه الناس على الصراط كالذر يوم القيامة. ليه؟ لأنه لم يقم لله وزنا. من ضمن مهمات الملائكة ابتلاء الأقوام بما قدر الله لهم، كما صنع جبريل بقوم لوط. عمل ايه؟ هم قلبوا مزاج الفطرة. ما الذي صنعه قوم لوط؟ عملوا ايه؟ قلبوا الفطرة الإلهية التي خلقها الله في الناس، فقلبهم رب العباد بأمر إلى جبريل فرفع القرية حتى سمعت ملائكة السماء نباح كده بها. القرية انقلبت بالحيوانات بالكلاب بالهررة بالحشرات، فالذنب شؤم على فاعله وعلى غير فاعله. الكلام ده خطير، الذنب شؤم على فاعله وعلى غير. طب فاعله وتمشي، طب غير فاعله ازاي يعني؟ قال انا ارتكبت ذنب، ان ذكرتني به امام الناس فانت مغتاب، وان عيرتني به تاب الله علي وابتلاك انت. لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. تروح تزور اخوك او صديقك تلاقي عنده ولد كده يعني الدلال كله يعني، وانت مش وانت عندك اولاد ما شاء الله زي الجيش ضبطه وربطه سبحان الله، ترجع تقول لزوجتك ايه ده عنده ولد يا ستار لو كان الامر بيدي كنت خنقته. ايه ده، ايه الكلام العجيب ده؟ تبتلى فاذا ولدك مثله. خلي بالك لا تعب على احد ابدا، قول يا ربي يعافيله ابنه يشفهوله ويخليه رجل ينبت نبات حسن يطر عنه الشر، يعني ادعو له. تتدعي عليه ليه؟ لماذا تذكره بالسوء يا اخي؟ سبحان الله العظيم، لماذا يعني سيدنا عثمان وهو امير المؤمنين ومسؤول عن امن الدولة كلها بلغوا ان جماعة في المدينة بترتكب فاحشة، جماعة على بعضها، يا امير المؤمنين فسار بنفسه، هو رئيس قسم الحياء وعميد جامعة الحياء رضي الله عنه ذو النورين، فلما ذهب وجد هؤلاء قد انفضوا، يعني خلصوا المصائب اللي عملوها وايه ومشوا، فسجد لله شاكرا واعتق رقبه شكرا لله انه لم يملك ولي الامر من ان يضبط اناسا على معصيه لله. فين الاخلاق دي؟ اين هذه الاخلاق؟ قال يا رسول الله اني رايت فلانا مع فلانه. بالله عليك لو واحد عندنا موديل 2010 ها يقعد يقول ايه؟ فين؟ ازاي؟ مين هو؟ بالليل ولا بالنهار؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. الفلاسفه يقولوا ايه؟ امال فين يا استاذ من راى منكم منكرا؟ يا عمي سبحان الله، استره يسترك رب العباد عز وجل. شاب جاي وهو من حانة خمر، شرب خمر وجاب بقية الزجاجة، فوجد في طريقه عمر، يا الله عمر بن الخطاب. عمر اقترب منه قال له ما الذي معك؟ عمر مسؤول عن أمن المدينة وأمن العاصمة وأمير المؤمنين. الولد خاف قال يا خبر ده عمر. قال إنه خلف. بس على عمر الكلام ده ما يمشيش، مش عمر انا يعني على على على ابن الخطاب ما سبحان الله. قال افتحها نعمل ايه؟ اختبار. فقال الغلام وهو يفتح، الشاب ده وهو يفتح، اللهم اني نويت التوبه لا تفضحني امام عمر، ففتحها فتذوقها عمر فكانت خلا. صدق النيه، صدق النيه. هو لما استحى يقول لك يا اخي عجيب هذا المتبجح امام عمر، يا اخي زي بعض وماله لما الله ستير حليم، ولكن العبد لا يستر أخاه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يتعاطفنا حول العرش. يعني يتعاطفنا يعني يجتمع. العاطفة في اللغة هي الاجتماع، فلما يكون إنسان عطوف يعني إيه؟ ها؟ تجتمع روحه مع أرواح المؤمنين في الدنيا. طب وإن شاء الله رب العالمين ربنا يأذن لنا بالموت نعمل إيه؟ يا ربنا يجمعنا زي ما اجتمعنا في هذا المسجد في هذا الدرس، يجمع أرواحنا مع بعض في عالم البرزخ، ولما الروح الجديدة تصعد تسألها الأرواح التي سبقت تجتمع عليها، والكيف فلان عمي زيه وده بخير صلي ويصوم ويتصدق، وخالتي فلانة كيف حالها؟ يقول فلان، وابن عمي فلان كل ابن عم فلان، ابن عمك فلان مات، مات ما رأينا روحه، فيسألون روح العالم الذي بينهم، حتى العالم يسأل في البرزخ. سبحان الله. هو فلان ده يقول ابن عمي مات بس احنا ما رأيناه. قال ستره الله وغفر له، لقد ذهب الى امه الهاوية، لانه ما يمرش على اذن، لانه ما كان يجتمع مع المؤمنين. طب قول لواحد كده الصبح، اما حضرنا درس بالامس مع الشيخ، ربنا يهدينا ويهديه، خلاص في ايه؟ طب قول يا الله يا ريت كنت معكم والله. طب يا شيخ ما قلتش ليه؟ الله الساعة كام ان شاء الله؟ تاخذ نية، انت لو ندمت على فعل الخير الذي قصرت فيه اخذت نيته. فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يتعاطفنا حول العرش، يذكرنا رب العباد بصاحبهن. يا الله، قل يا رب يا رب، فلان ابو فلان قاعد يسبح ويحمد، وادي احنا النتيجة، احنا طالعين هنا. سبحان الله، حتى الملكين الموكلين بك لما تموت سألت نفسك هم بيروحوا فين؟ هو الملكين دول منذ متى معك؟ لما تبلغ الحلم، اول ما تبلغ الحلم يجي لك رقيب وعتيد او ملك الحسنات ملك السيئات، يعملوا ايه؟ يظلوا يكتبوا لك ويكتبوا عليك، يكتبوا لك ويكتبوا. خرجت روحك، اخذها ملك الموت عبد الجبار عزرائيل، خلاص. الملكين يقولان يا ربنا ائذن لنا ان نصعد الى السماء فنذكرك. عايزين ترقب ادينهم كتير مع الايه؟ ما انت يا الله انت اذيت الملائكه اذا يا راجل، سبحان الله. فهم عايزين ياخذوا اجازه منك وانت موت، يعملوا ايه؟ قالوا يستاذنا رب العباد في الصعود الى السماء، يقول ان سمائي ملأ بالذاكرين. يا الله، يا رب ائذن لنا ان نذكرك في ارضك، ان ارضي مليئة بالذاكرين. شوف الرحمن الرحيم، الله اكبر، مش بالغافلين، بالايه؟ بالذاكرين. قال فماذا نصنع يا رب العالمين؟ قال امكثا عند قبره، لقد كان صالحا، سبحا وسبحاني واحمداني وهللاني وكبراني، وهذا يكتب الى عبدي هذا الى يوم القيامة. الله الله، ده لمن؟ لمن سبقت له من الله الحسنى، اللي هو كان كل سيرته ذكر وعطاء وفضل وعمل خير وزراعة خير وقول الخير وسماع الخير والذكر لله والعمل الجاد والأكل الحلال، كل هذا يظل ولا يضيع، سبحان الله العظيم. إذن هذا الأمر سبحان الله يجعلك إيه؟ تزيد في الخيرات وتعمل الخيرات على أساس أن لما تموت علمت نفس ما قدمت وإيه ما الذي أخرته. بنيت مسجد، علمت مصحف، علمت علم، ربيت ولد صالح، صنعت خير، عملت صدقة جارية، عملت فضل كبير، أدخلت واحد في الإسلام، دافعت عن دين الله، رفعت راية لا إله إلا الله، نصرت دين الله عز وجل، ذبيت عن عرض أخيك المسلم، كل هذا يجعلك هذه السيرة العاطرة. طيب نأتي أيضا لصفات الملائكة. الله يذكر عنهم صفات، والصافات صفا، الصفت الملائكة أنفسهم صفوفا يسبحون رب العباد عز وجل، حتى أن فيه البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون إلى يوم القيامة. يا الله، فين البيت المعمور ده؟ قال لو أنه من لبن، من لبنات أحجار يعني، وقعت لبنة أو حجر منه وقع على سقف الكعبة. وذلك أنا عايزك لما تروح عمره، الحج يمكن صعب شوي، عايزك قبل الفجر ب10 دقائق او ربع ساعة، قبل الاذان بربع ساعة، انظر الى سقف الكعبة فوق السقف وركز مع الذكر، هتجد النور ينبثق من فوق الكعبة تماما، وكأن البيت المعمور للذاكرين فيه يعطي اشعاع لمن يمثله، يعني سبحان الله، كما دعا آدم عليه السلام يا رب اجعل لي في أرضك بيتا كبيتك المعمور أطوف حوله مسبحا وذريتي. فبنت له الملائكة الكعبة، سبحان الله، بنت الكعبة. فكل إنسان يأتي إلى هذا المكان وراح تجد أن النور انبثق وكأن ملائكة ترفرف في هذا المكان، النور ينبثق من هذا المكان، خليك موصول ببيت الله الحرام هذا سبحان الله. حتى اشتكت الكعبة اياما لقلة زوارها في زمن من الازمان، قال الله: يا كعبتي وعزتي وجلالي، لاخلقن خلقا من خلقي يحنون اليك كما يحن الطائر الى وكره. اهل مكة الله يرضى عليهم، الصالحين منهم وكثير منهم بفضل الله. قول يا شيخ احنا احيانا الواحد يكون نايم من الساعة 2 بالليل، يخلق نصف ساعة ساعة ويقول يا الله اتوضأ بسرعة واروح اطوف حول الكعبة احسن يكون مفيش طائفين الا انا، فيذهب فيجد الذين سبقوه باحسان. كل واحد عنده هذا الايه، هذا العطاء، وكانه عايز ايه يحن سبحان الله العظيم الى ايه، الى هذا المكان. اللهم لا تحرمنا زيارته بين الحين والحين يا رب العالمين. والصافات صفة، تصطف لتسبح. وذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي بين الأمم تصلي صفوفا كما تصنع الملائكة، ولذلك الملائكة تصلي على الصف الأول. بس مش تيجي يوم الجمعة الساعة 1:30 بعد الشيخ ما يروح وتقول عايز تصلي في الصف الأول، لا، الصف الأول ده بإيه؟ بأقدمية الدخول، بأسبقية الإيه؟ وذلك احنا في الإسلام منظمين، من الواجب يعني نعمل إيه؟ اللي دخل الأول هو الأول صف يمتلئ، صف الثاني يمتلئ، ماذا نترك فوري؟ صف الثاني إلى أن يمتلئ المسجد على خير. الملائكة تصلي على من؟ على الصف الأول. ولو علمت أمتي ما في الصف الأول من ثواب لاستهموا عليه. استهموا عليه يعني إيه؟ يضربوا إيه؟ يضربوا قرعة، يضربوا قرعة شو مين اللي يصلي؟ لأن الملائكة تصلي على هذا الصف. ما من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم إيه؟ بدنه، ومن راح في الساعة الثانية قدم بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قدم خروف أو يعني نعجة، وبعدين دجاجة، وبعدين بيضة. فإذا صعد الإمام على المنبر أغلقت الملائكة الصحف وجلست لتستمع إلى الذكر. يعني إيه أغلقت الملائكة الصحف؟ يعني ما تكتب الآتي بعد ذلك. يعني الإمام اللي بيقول الحمد لله، دخل واحد بعد الحمد لله، لا يكتب مصليا للجمعة، بشروا من يصنع هذا ولا تنفره. المهم يعني هذه الصفات، فالزاجرات زجرة. الله من كرمه يرسل علينا حفظة، والعلماء يقولون إن كل مؤمن وكر الله به عددا من الملائكة تذب عنه الشياطين كما تذب أنت الذبابة عن قصعة العسل في اليوم الصائف، ولو ترك العبد لنفسه لحظة لتخطفته الشياطين. ولذلك أي طفل، الوحيد الذي نزل من بطن أمه لا يصرخ هو سيدنا عيسى، الوحيد. كل اللي ينزل من بطن أمه بدليل أنك أول ما هو يصرخ أنت إيه؟ خارج غرفة الولادة تعمل إيه؟ تبتسم، صح ولا لا؟ لأن دليل على أنه إيه؟ نزل حي، صح ولا لا؟ إيه سيدنا إيه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يهمزه الشيطان عندما ينزل من بطن أمه لازم يديله الايه؟ اللمسة الأولى. تعالى يا حبيبي، احنا هنعمل شغل مع بعض. سبحان الله، مسكين الولد يبكي يصرخ سبحان الله العظيم. إلا عيسى ابن مريم ما مسه الشيطان قط. والله ده تواضع من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ تواضع يا أخي، عجيب عجيب يا أخي. العظمة العجيبة أن يقول يجيله الشيطان ويصلي بالليل صلى الله عليه وسلم. طب الشيطان تعالى، الواحد زي حالاتي يعني ماشي في السكة، ها واحد كده يعني يكون تيجي للمعصوم. فأراد أن يلبث علي صلاتي، عايز يعني يشوش الصلاة على حبيبنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركه، قال: فأخذت بخناقه. يا الله، لأنه يرى ما لا نرى. فسال لعابه على كفه، فأردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد، عمود، ليلعب به صبيان المدينة عند الصباح، إلا أني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أنا أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. يا الله، إيه الأخلاق بتاع سيدنا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. يجي له أسيد بن الحضير، صلى الفجر معه، حكى له قصة. خير يا أسيد؟ قال: يا رسول الله، أنا البارحة ليلة الجمعة فجيت بعد العشاء أقرأ سورة الكهف، فرأيت فرسي تحمهم، الفرس بدأت تعمل ايه؟ صوت، وكادت ان تقطع حبلها، وصبي لي يحبو بجوارها، فخشيت ان تضره فتوقفت. وقف عن القراءة. هو الفرس ايه اللي خلاها يعني تستشعر تسمع القرآن ولا تعمل ايه؟ خاف على الولد، خاف على الايه؟ على ولده. فنظرت فاذا قناديل مضاءة كانت تهبط، فلما توقفت اذا بها تصعد حتى اختفت في السماء. المفاجأة المذهلة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ ورتل يا اسيد، اقرأ ورتل. اسيد يقول يا رسول الله انا اقص لك ما ايه ما حدث. الرسول كان ينتقل في الماضي كما ينقله رب العباد في المستقبل. كان يصلي والمنافقين 17 اخر ناس يجوا في الصلاة يصلون، فكان يرفعوا رأسهم قبل ايه؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة قال ايها الناس لا ترفعوا رؤوسكم قبل ان ارفع. قالوا عجبا يا رسول الله، او ترانا؟ قال والذي بعثني بالحق نبيا اراكم من وراء ظهري كما اراكم من امامي. الله، يعني سبحان الله العظيم. يعني لما امنا عائشة وامنا حفصة اخطأوا وبشر، يقول البعض ايه حكاية كده، فالرسول ادبا هما قالوا كلام لطيف وكلام ايه يعني اقل لطفا، خلي بالك انت. فعرف بعضه ها واعرض عن بعض ادبا، ما رضيش يقول الكلام اللي مش ايه. فوجئنا باحداهن تقول، قالت من انباك بهذا؟ من انباك هذا؟ سؤال عجيب يا اخي، من انباك هذا؟ طب بالله عليك من الذي ينبئه؟ لا اله الا الله، من الذي ينبئه؟ من انباك هذا؟ ولكن رغم ذلك كان من اللطف بمكان. دخل عليه علي وهو جائع، وجد 5 تمرات امام النبي صلى الله عليه وسلم. قال كل يا علي مد يدك. علي استحي، قال يعني الرسول عنده 5 تمرات كلهم اكلهم منه؟ يعني لست جائعا يا رسول الله. قال لا تجمع على نفسك كذبا وجوعا. يا اخي انت جائع وتكذب عليه انا كمان؟ لا انا اللي مربيك. سبحان الله العظيم. يعني هذا ادبه عليه الصلاه والسلام. شوف كان يجني اول ثمره من الشجره يبحث عن طفل ويعطيه. سبحان الله. ولما يجد الاطفال يلعبوا في رؤوسه، مش تبص للطفل كده بحت... يا عمي الله يرضى عليك، يعني ليس منا من لم يوقر صغير، من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يبقى الصفات صفة، فالزاجرات زاجرة، يزجر اهل الشر واهل المعاصي واهل الايه. ولذلك توقع انت من الدول التي انتشر فيها الشذوذ واللواط والكلام من ده ان يأتيها عذاب من قبل الله لا يعني يستطيع انسان ان يتخيله، لان الزمن العقاب الجماعي انتهى. منذ متى؟ منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الامراض الاجتماعية اللي عندهم الان، كل 5 من الامريكان عندهم اكتئاب، كل 5 خمس المجتمع. يعني عندهم 350، يعني كم مليون مكتئب؟ 70 مليون. واحنا بفضل الله تجد العربي عنده ضنك، وزوجته الله يبارك فيها سبحان الله، وابو زوجته الله يرفض بيه سبحان الله، والمدير في العمل مقطب جبينه والحاجة، وتسأله زي الحال يا فلان؟ الحمد لله رضا ونعمة. انت يعني هنعمل ايه؟ يعني نصبح مؤمنين ونمسي مؤمنين، نصلي ورا الشيخ عمر ونصلي الصلاة في وقتها وندعو الله، والولد الحمد لله بدأ يحفظ جزئين من القرآن يحمد الله. بالله عليه هذه أمة تضيع؟ لا والله أبدا، لا لا لا لا إن شاء الله. قال سوف لقد طال شوقي إلى أحبابي، وفي رواية إلى إخواني. قالوا أولست بأحبابك؟ قال أنتم أصحابي. ما المين دول أحبابك؟ قال قوم آمنوا بي ولم يروني. في رواية وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. عمل الواحد منهم ك50 منكم. عمر قاعد وعمار وعبد الله بن مسعود وسبحان الله أبي دال والعشر المبشرين قاعدين. قالوا يا رسول الله منهم بل منا، يمكن قالوا الرسول إيه سبق لسان يعني قصدا يعني الواحد منهم. قال بل منكم، الواحد من 2010 ده التعبان جد 50 منا قال إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. أنت يا ابني بتسبح ضد التيار، خليك ثابت. أصعب شيء السباحة ضد التيار، السباحة ضد التيار أصعب أنواع السباحة، ولكن قدر عليك أن تسبح ضد التيار لتنجو. لكن لو سبحت مع التيار لا يكن أحدكم إمعه. قالوا من الإمعة يا رسول الله؟ قال إن يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أساء، بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءة. طيب من ضمن مهمات الملائكة وظائفها القضايا التكوينية. يعني التكوينية في ملك موكل بالأرحام يحدث الحمل، يقول يا رب سقط أم متم؟ اللي في رحم أمه ده هيكمل ولا هينزل؟ يقول بل متم. يقول ذكر أم أنثى؟ مثلا ذكر أو أنثى يحدد. تمام. طيب غني أم فقير؟ مثلا لو قال له مثلا موظف ايه، سبحان الله العظيم، عايز صدقة من ساعة ما ينزل بطن أمه، الموظفون في الأرض، لله الأمر، لله الأمر. فخلاص يبقى وضحت الصورة، فيكتب له عمره ورزقه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وإذا استبطأ أحدكم رزق الله عليه فلا يستعجلن ما عند الله بمعصية الله، فإنما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب معصية. وخليك أنت، الذكاء يأتي من ذكاء القلب كما قلنا، الذكاء العقل بالذال يأتي من ذكاء القلب بالزاي. خلي بالك تزكية تطهير القلب. زوجة ربنا يهدي لها حالها، الأسبوع قبل الماضي في عندنا في إخواننا السعوديين، هي عايشة في جدة، وهو راح تزور أبوها في جدة، وزوجها عايش في الرياض. فأرسلت له ليلة أول محرم رسالة، هم كانوا يعني بينهم بعض إيه مناوشات بسيطة قبل السفر كما هي العادة بينك وبين أم فلان، مناوشات بسيطة، وراحت عند أبوها. الرسالة الرجل يفتح المحمول هذا، ما ده مهلك أحيانا. هذه آخر مرة تراني فيها، ولقد ذهبت ولن أعود إليك مرة أخرى، وانسى أيام التي قضيتها معك. الرجل أغلق الهاتف وراح تاني يوم الصبح بحث عن عائلة وخطب بنته. ثلاث أربع أيام خمسة أيام زوجته الأولى اتصلت به، هذه حادثة حقيقية، يعني يا أبو فلان ما سألت علي من باب التوبة، أنت عارف برضو الزوجة يعني أحيانا يقول لك يعني المهم بعد. قال لما أنت أرسلت لي رسالة، يا طب الرجل مش تكمل الرسالة؟ كمل الرسالة. عام 1431 هجرية، يا ستار على السخافة في الهزار، لا حول. طب اهي خطب واحدة، انت كسبت ايه بالهزار السخيف؟ في حاجة تبقى لطيفة وحاجة مش داعي للطف، ده كده عندك لطف في مخك، لا اله الا الله. قلت له طب هنعمل ايه الان؟ الرجل تثنيح عن الخطبة. انا اطيع عن الخطبة؟ قلت انا عندي الجمعة رايح اخطب، انا اخطب الجمعة في خطبة وفي خطبة. لازم الناس اغرب من الخيال يا ستي. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني سبحان الله زوجي يا رسول الله، قال الذي في عينيه بياض، عينيه بياض عند العربي ويفهم اللغة يعني ايه اعمى لا يرى. قالت ليس في عين زوجي، قال ما من عبد الا من انسان الا وفي ايه وفي عينيه بياض. يعني هذا يعني دعابة لطيفة، دعابة خفيفة، سبحان الله. ادعو الله لي ان ادخل الجنة يا رسول الله. المرأة ايه تتوكى على عصا عندها 80 سنة، فضحك معه قال لن يدخل الجنة عجائز. قلت لا حول ولا قوة الا بالله، يعني ابو فلان والسن والدهر وفي الاخر مش هدخل. قال اما قرأت قول الله عز وجل عربا اترابا، سن 33 سنة. العرب جمع عروب، والعروب المتحببة الى زوجها، المتحببة الى هي دي عربا اترابا. اترابا يعني ايه؟ سن واحد. لا واحد يقول انا اخذ ام 18 والتاني يقول لا انا اخذ ام 45، ولا لا عربا اترابا لاصحاب النعيم. اللهم اجعلنا واياكم منهم ان شاء الله رب العالمين. من ضمن وظائف الملائكة هذه الرحمة العجيبة، اللي هم الملائكة السياحون والسيرون في الارض، اللي هم جالسين معنا الان يكتب التقرير ويصعد الى رب العباد وهو السميع العليم. علامة تركتم عبادي؟ يا رب يسبحوك ويقدسوك. ماذا يريدون؟ يريدون جنتك. هل رأوا جنتي؟ يقولوا لا يا رب لم يروها. ما بالكم لو رأوا جنتي؟ الله اكبر، اجتهدوا اكثر. سبحان الله، بما يستعيذونني؟ يستعيذونك من النار. هل رأوا ناري؟ لا يا رب لم يروها. ما بالكم لو رأوها؟ يسبح اكثر واكثر. قال يا ملائكتي اشهدكم اني اعطيتهم ما يطلبون وامنتهم مما يخافون. قال ما لكم من الملائكة؟ ان فلانا ليس منهم، انما جاء في حاجة له. قال عمدا فعلت، انا الرب الوفي غير الخلي، الرحيم غير الغضوب، هم الجلساء الصالحون، لا يشقى بهم جليسهم ابدا. حتى اللي جاي في مهمة خاصة مادية ولا يعني دنيوية ايضا يروح مع ايه؟ سبحان الله العظيم، مع الطيب. انت اذا صليت في بيتك وحدك، صليت ركعتين كده، من الواجب ما يكونش فيه سلام، هسلم على من؟ تصلي منفرد. طب الامام الله يرضى عنه صلي بنا ولا السلام عليكم ورحمه، السلام عليكم سلم علينا. طب انا اصلي منفرد، ده مين اللي قال لك انت منفرد؟ من الذي قال؟ لما تقيم الصلاه قال من اذن في فلات، فلا يعني ايه؟ صح، ركبت طلعت كده بعد الخوانيج بشويه ورحت ايه؟ اذنت واقمت الصلاه وصليت، صلت وراءك جبال من الملائكه. لا يحرمك رب العباد من يصلي خلف. طب انا اصلي منفرد لوحدي، يعني اسلم ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله. من؟ الملك اللي عن يمين والملك اللي عن الشمال. طب اقول له السلام عليك، دي السلام عليهم. قال لا، ده معانا مجموعه من الملائكه، فالملائكه السياحين في الارض والسارين في الارض هم الذين ياتون لنا في ايه؟ فيه الملائكه اللي هم بيثبتوا المؤمن عند الموت. قال ربنا في فصلت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ها يحصل لهم ايه؟ ها تتنزل عليهم الملائكه. متى؟ ها الان. لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا الان وفي الاخره. يقف حتى لما يسلب ملك الموت روحك، وبعدين الله يريك مقعدك وانت ونحن يحملنا اهلنا على اكتافه. شايف مكان؟ يعني ان كان اللي بينتظرني خير استبطئ الايه؟ الموكب. يقول افتح يا عسكري المرور الاشاره الله يرضى عليك، وصلوني بسرعه، لو تعلمون ما ينتظرني من الخير لقدمتموني اليه. والثاني والعياذ بالله يرى مقعد الاخر، والعلامه تسرعون بجنازتي، انت موديني الحفله ده يعني، والعياذ بالله لو تعلمون ما ينتظر من الشر لأبطأتم به. أول ما يدخل المؤمن القبر ويلحد ويتركنا أهلونا ونسمع قرع نعالهم، وهذه أصعب اللحظات. الله يرضى عن عمرو بن العاص، قال لما أموت أول شيء لا تدخلوا علي من يلبس ثوبا أحمر. يا الله، ليه؟ قال حتى لا تفزع روحي ظنا منها أنها النار. يا الله، خاف. طب يا عمرو بن العاص انت صحابي جليل والرسول مات عنك وانت راض، عندك 88 سنة لن تأسير الله في الارض، بما تشعر الان؟ قال اشعر ان روحي تخرج من ثقب ابرة، وكأني عصفور فوق مقلاة زيت تغلي على نيران ساخنة، لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح. يا الله، هذا المنظر. قالوا لما تدفنوني وتلحدوني في القبر انتظروا عند قبري قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها. القدر اللي ياخده ذبح الجمل وتوزيع اللحم خليكوا عندي. ده يا عمرو نعمل ايه؟ قال حتى استأنس بكم حتى استطيع ان اراجع ملائكة ربي. يا الله، عايز ايه؟ اخوان المسلمين يثبتوه يقفوا جنبه. سبحان الله العظيم. وبعدين قال لما اهل المتوفى يتركوه يدخل عليه الملكين اللي لسه كانوا معاه من شويه ويغششوه يلقنوه الحجه، يقولوا سوف يدخل عليك الان ملكان ارحم بك من ابيك وامك، سوف يسالانك اربعه اسئله، يديله الايه المعلومات كلها مسبقة اهي نحن اولياؤكم ها في الحياة الدنيا وفي الاخرة. يقولان من ربك؟ قل ربي الله. من رسولك؟ رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ دين الاسلام. ما الكتاب اللي تؤمن به؟ القرآن. هم يخرجوا من هنا يدخل عليه الملكين. اول ما يرى وجههم يرى وجههم صالح يقول له من انتما؟ ويقال في رواية انه ملك. من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الخير. انت مين انت؟ انت شكلك جميل يا اخي والله ما تروح الا في خير. انت من انت؟ قل انا عملك الصالح انا جليسك حتى تقوم الساعة. يدخل الملكين يحسبوه يجاوب يقول الله افسحوا لعبدي في قبره وفرشوه له حريرا وافتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة فيقول يا رب عجل بالساعة عجل بالساعة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الثاني والعياذ بالله على الشك والفلسفة والجدل. يعني اكيد يا سيدنا الشيخ يعني معقول الكلام ده؟ يعني انت متأكد السجاير حرام؟ متأكد ان البيرة حرام؟ متأكد ان زوجتي دي اللي مش محجبة يعني انا مسؤول عنها؟ ما يا عم الله يرضى عليك هو فيه ايه سبحان الله. قلت طبيعي يعني مش رحمة الله يا ابن الحلال احنا بنكلمك في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. اول شيء يدخل عليه الملكين من ربك؟ يقول لا ادري. ما دينك؟ لا ادري. ماذا الرجل الذي برسل؟ لا ادري. ما الكتاب الذي تؤمن؟ لا ادري. يقول لا دريت ولا تليت، لا صلاة صليت ولا قرآنا تليت، على الشك عشت وعلى الشك مت وعلى الشك لقيت الله. يا ملائكتي ضيقوا على عبدي في قبره حتى تختلف أضلاعه وافتحوا له بابا ليرى مقعده من النار فيقول يا ربي لا تعجل بالساعة لا تعجل بالساعة. عالم الملائكة عالم عجيب، عالم يجب أن نؤمن به، ولكنهم بإيجاز يعني كانوا في البداية متشائمين من وجود آدم من الأول، ما كانوش مرحبين بصراحة، صح ولا لا؟ قالوا أتجعل فيها ها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح معه. بالله عليك صدقت نبوة الملك ولا ما صدقت؟ صدقت. يعني هم كان عندهم ايه؟ كان بما رأوا مما رأوا من المخلوقات الأخرى قالوا والله هو يعني اشمعنى لا سبحان الله العظيم. فرب العباد عز وجل جعل هؤلاء سبحان الله في خدمة الايه؟ في خدمة الـ الـ الـ الـ الـ الناس. فقال ربنا عنه والنازعات غرقا لينزعوا أرواح الكفار ليغرقوها في النار والناشطات نشطة التي الطائفة التي تنزع أرواح المؤمنين لتنشطها، أي إيه زي ما العربي يقول نشطت الدلو من البئر، يعني إيه رفعته، نشطت الدلو من البئر يعني رفعته. هذه الطائفة والناشطات نشطة. فهذه بعض من مهمات ووظائف الملائكة. لنعود إلى الحديث، أول ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم كان يأتيك صلصلة الجرس ويأتيه الملك حتى يعي ما يقول، وتقول أمنا عائشة حتى إن جبينه صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا في اليوم الشاتي. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين، واجعل الملائكة قرناء لنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا من عبادك المتقين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله عني كل خير، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.